أدنى جمهور رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أتينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل النكاح، قال: والمفقود يضرب له أجل أربع سنين، أجل أربع سنين، أو يؤخر المعتبر سنة فإن وقع وإلا فرق بينه إن شاءت. قال: والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلا مثله. هذه من المسائل التي تتعلق بأبواب العدة، عدة المرأة إذا فقد زوجها، والمفقود المراد به الذي ينقطع خبره ولا يعرف له خبر، فكيف يعمل أو كيف يكون الحال بالنسبة لزوجته؟ وتتعلق بالمفقود مسائل كثيرة، ومنها أمواله ومعاملاته وحقوقه وديونه وغير ذلك من الأحكام، ومنها ما يتعلق بالميراث، ومنها ما يتعلق بزوجته، فما هو حكمها؟ هل تعتد بعد زمن معين، أو تصبر حتى يتيقن ويقطع بفقدانه وعدم وجوده أو نحو ذلك؟ فقالوا: المفقود يضرب له أجل أربع سنين. والمفقود عند المالكية يجعلونه على صور: الحالة الأولى المفقود بين الصفين عند التقاء المسلمين مع العدو في أرض العدو، والثاني الأسير الذي يعلم خبره ثم ينقطع، فهذان نوعان من المفقود. وقالوا أنه ينتظر إلى الزمن الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش من كان في مثل سنه. والقسم الثالث من المفقود هو المفقود في الفتن التي تقع بين المسلمين، الفتن الواقعة بين المسلمين إذا وقعت وفقد. قالوا: المرجع في ذلك إلى الإمام أي الحاكم أو القاضي، فهو الذي يحكم باجتهاده وعلى ما يغلب على ظنه. والقسم الرابع من المفقود ما كان في غير هذه الأحوال، كان يخرج مسافرا إلى أرض المسلمين في تجارة أو زيارة أو نحو هذا، ليس إلى أرض حرب أو إلى أرض عدو أو في ختان أو في حرب أو في فتنة، في زمن الأمان إلى مكان آمن، فهذا القسم الرابع من المفقود. قال: والمفقود يضرب له أجل أربع سنين. قال: المرأة تصبر على زوجها حتى يعود أو يقطع بخبره، وذلك خير له. قال: وإلا فيرفع أمرها إلى الحاكم، وإذا رفعت الأمر إلى الحاكم قال يقضي له بأن تصبر أربع سنين، وبعد أربع سنين إذا لم يعلم حاله ودام انقطاع خبره اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، ولهذا قال له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تعتد كعدة البيت أي أربعة أشهر وعشرة أيام وأربعة أشهر وعشرة أيام. وبعد ذلك إن اختارت أن تتزوج فلها أن تتزوج فلها ماذا؟ أن تتزوج. وقالوا لها أن تنتظر هذه المدة إذا كان يوجد من مال زوجها ما تنفق به على نفسها، أما إذا كان المال لا يوجد فيقع عليها الضرر فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي في أن يمد طلاقها حتى تدبر حالها وتدبر شأنها. وتحديد الزمن بأربع سنين بناء على فتوى عمر بن الخطاب، ففي زمنه رضي الله تعالى عنه جاءت إليه امرأة وقالت أن زوجها اختفى، والواقع أنه اختطفته الجن فلم يوجد في تلك المنطقة، يعني أخذته الجن وفقد فلم يوجد، وهذا واقع يعني قد يقع هذا من الجن، أي أن تخطف الشخص وتأخذ به بعيدا وتأخذ به مالا بعيدا، هذا واقع. فقال عمر أمر هذه المرأة أن تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة، قال ثم تحل أي تصير حلالا للزواج. والأثر هو ابن أبي شيبة ومالك الموطأ سعيد المنصور، وقال حافظ الحجر بإسناد صحيح، وصح مثله عن عمر عن عثمان بن مسعود وابن عمر وابن عباس، فهي خمس آثار عن خمس من الصحابة، أو ثبت هذا الأثر والحكم بمثله عن خمسة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت، ثم تتزوج إن شاءت. قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل لا سبيل لزوجها الأول إليها، لا سبيل لزوجها الأول إليها، يعني إذا انقضت المدة أربع سنين واعتدت أربعة أشهر وعشرا صارت حلالا للزواج. فإذا تزوجت وجاء الزوج الأول بعد ذلك سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول فعند مالك الأمر سواء، لا سبيل للزوج عليها ما دام قد تزوجت. أما إذا مرت أربع سنين وعدة الوفاة المتوفى على زوجها يعني أربعة أشهر وعشرة ولم تتزوج لا تزال غير متزوجة ثم جاء الزوج الأول ولو بعد مدة فهو أحق بها، فهو ماذا؟ أحق بها. ثم تتزوج إن شاء. قال ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمن ما لا يعيش إلى مثله. أما المال قال لا يورث، يبقى ماله يبقى معلق، وهذه من مسائل الميراث كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب، وهو ميراث المفقود. ميراث المفقود يقدر، يقدر ميتا ويقدر حيا، فيعني إذا قسمت مسألة وكان من ضمن الورثة رجل مفقود فنقدره حيا وتقسم التركة، ثم يقدر ميتا وتقسم التركة، والورثة يعطون أقل التقديرين، والقدر الزائد يبقى معلق على ظهور المفقود أو القطع بوفاته، فإن ظهر أعطي حقه وإن لم يظهر وقطع بوفاته رد الحق المعلق إلى الورثة الذين ورثوا هذه التركة. والمسألة ستأتي في الميراث. فقال الميراث حتى يعلق حتى يأتي عليه من الزمن ما لا يعيش إلى مثله، يعني ينظر فيه، فإذا مضى الزمن الذي يقطع بأن أمثاله في سنه لا يعيشون إلى مثله قسم ماله، يعني إذا كان فقد في عمر خمسين سنة فقالوا ينتظر بالمال إلى الزمن الذي يقطع أن مثله لا يبقى حي، وعند ذلك اختلف. فمنهم من أخذ به الحديث أعمار أمتي بين 60 و70 فقال ينتظر إلى 60، وبعضهم قال ينتظر إلى أكثر أي 70، وآخرون قالوا لا، وإنما ينظر إلى إلى جنسه وعرقه، يعني من الأعراق أو العوائل من يطول تطول أعمارهم، يعني عرقهم يطول عمره، تجدهم يعمرون في الحياة 90-100 سنة، فقال ينتظر بذلك. ومنهم من أرجع إلى عرف المنطقة ونحو هذا، وما يوجد دليل يبدر به في هذه المسألة، وإنما ينتظر به وينظر الغالب في أو الغالب الذي تدل عليه قرائن ذاك الحال فيقضى له بذلك، والأمر يرجع إلى القاضي، وخاصة في هذا الزمن بعد أن صار العلم بأخبار الناس يسيرا، قديما حتى يعلم أن فلان من الناس إذا خرج من أرض الحجاز إلى الشام هل وصل أو لا، حتى يعلم بذاك الخبر احتجنا مدة، أما الآن فما هي إلا سويعات، بل يضيع الشخص في أرض واسعة فما هي إلا سويعات حتى يعلم خبره، فالأمر تغير، فالعبرة بذلك بأحوال الفقدان وبقرائن الفقدان. هذا هو تحصيل مذهب مالك في هذه المسألة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختيار في مسألة المفقود، وقال أن الصواب في امرأة المفقود هو مذهب عمر بن الخطاب، تصبر 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وبعد ذلك إن شاءت تنتظر زوجها انتظر، فإن عاد فهي له، وإن أرادت أن تتزوج فلها أن تتزوج، فإذا تزوجت رجلا آخر فهو زوجها ظاهرا وباطنا، وعند ذلك إذا عاد الزوج الأول فسواء، فهو مخير إما أن يرد زوجته ويعود بالصداق على الزوج الثاني، وإما أن يتركها وترد له الصداق قال وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. قال ولا يعتبر الحاكم ولو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم، هذا في الزمن القديم، أما الآن فإبرام عقود الزواج والطلاق لا بد من توثيقها في المصالح الحكومية، ولهذا المفقود في هذا الزمن لا بد من اعتبار توثيق المصالح الحكومية وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة المفقود شبهها بمسألة اللقطة، قال شبهتها بمسألة اللقطة، ثم وقف على نقل لابن عقيل الحنبلي أنه قال بمثل هذا القول، أي أن المفقود مثل اللقطة، اللقطة ينتظر بها صاحبها مدة سنة فإن عاد صاحبها أعطاه إياها، أما إذا لم يأتي فبعد السنة يستفيد منها الذي وجدها، فإن عاد يوما من الدهر قال صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، ترد عليه ماله. فكذلك شبيه بهذه المسألة مسألة اللقطة مسألة الماذا؟ مسألة المفقود، لكن هذا القول قوي، لكن يضاف إليه ما صار عليه هذا الزمن من إمكانية العثور والحصول ومعرفة خبر الشخص الذي فقد ف مثل ما هو عليه الآن من سرعة الأخبار وسرعة العلم بأحوال الناس، فهذا يعتبر في هذا الزمن، يعتبر في هذا الزمن، وعلى ذلك تنبني المسألة. فإن ضاق الأمر ولم يعلم خبر هذا المفقود ففتوى عمر هي الأصل في ذلك، ففتوى عمر هي الأصل في ذلك. ينظر 4 سنين ثم ماذا؟ ثم تعتد منه. سؤال عجيب. يقول: من كان عنده 4 نساء وفقد واحدا منهن شهر، كيف يفعل إن كان يريد أن يتزوج برابعة؟ نعم، سنجيب عنه. فيعتد 4 سنين ثم تعتد عدة متوفى على زوجها، وبعدين لها أن تتزوج. نعم. والمفقود إذا رجع فهو مخير بين امرأته وبين أن يأخذ المهر، وبين أن يأخذ المهر، مسألة ما ذكرناها وسيأتي تفصيلها في باب الفرائض. أما التي فوق يعني فقد زوجة يعني عنده 4 نساء وفقدت امرأة الرابعة، كان يريد الزوجة الرابعة، الأمر بالنسبة للرجال أهون، سهل يعني، سهل جدا. فقدت قال هي طالق، زال إشكال، تزوج أخرى رابعة، فقط لا تكون أختها حتى لا يكون جامعا بين أختين في العدة، فالأمر سهل. نعم. والرجال قوامون على النساء. قال: ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. الخطبة في العدة لا تجوز، أي عدة كانت، أي عدة كانت، عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة خلع أو طلاق بائن بينها صغرى أو كبرى، فالخطبة في العدة لا تجوز وهي محرمة باتفاق العلماء. ولا بأس بالتعريض بالقول، ولا بأس بالتعريض بالقول. ما معنى التعريض؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض هو التلميح، أن يذكر كلاما مفاده أنه بعد انتهاء العدة سيتقدم لخطبتها، هذا هو التعريض. أن يقول مثلا، أن يعني يرسل إليها أو يخبرها بعض أقربائه أو يذكر لها ذلك هو أنه طامع في مثلها، وأن أمثالها مما يعني يطمع في الزواج بهن، أو مثلك يتقدم له، أو نحو هذا كلام مفاده أنه يريد أن يتقدم لخطبته، هذا يسمى التعريض. هل هو جائز؟ قال: ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. أما التعريض في عدة الوفاة فهو جائز بالاتفاق بصريح الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا يجوز أن تخطب وتعقد إلا بعد انتهاء عدة الوفاة. أما أن تعرض فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا في عدة الوفاة، هذا بالاتفاق. أما الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي فلا يجوز بالاتفاق. أما الطلاق البائن، البينونة الكبرى يعني، فهذا الصواب والصحيح جوازه، لأنها لا تعود، البينونة الكبرى لا تعود للزوج الأول، فهي محرمة عليه. لا، فيجوز التعريض. فقول: ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف، هذا جائز في عدة الوفاة، والمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا الطلاق الرجعي. قال: ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها 7 دون سائر نسائه. وفي نسخة: فله أن يقيم، فلها أن يقيم عندها، هنا قال: فله أن يقيم عندها، فله أن يقيم عندها، يعني هذا حق الزوج، وفي نسخة فلها أن يقيم عندها، يعني هذا حق الزوجة، وهما روايتان عند مالك. سبعا دون سائر نسائه، وفي الثيب ثلاثة أيام، يعني هذا من مسألة التعدد، يعني تلحق بمسألة التعدد كان ذكرها هناك أو لا، لما ذكر بالقسمة لنسائه إذا عدد أنه يقسم لنسائه وليعدل بين نسائه، كان الأولى تذكرها هنا فهي ألحق بذلك. إذا عدد فإن كانت ذكرا له أن يقيم عندها سبعة أيام ثم يبدأ القسمة من جديد. أما إذا كانت ثيبا فيقيم عندها ثلاث أيام ثم يبدأ من جديد، لقول أنس رضي الله تعالى عنه: السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو كلابة: ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثابت قد رواه البخاري وغيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائك. وهذا رواه مسلم بعد أن أقام عندها ثلاثة. فإذا إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعة أيام ثم يبدأ القسمة من جديد، وتبدأ القسمة ليس منها هي بل من آخر من كان عندها. أما إذا كان ثيبا فيقيم عندها ثلاثة ثم يبدأ القسمة من جديد. قيل هذا حق الزوجة، وقيل هو حق الزوج، وقيل هو حقهما، لكن الحديث يدل على أنه حقها، أنه حقها. قالوا: إن شئت سبعت لك، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ، فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم، فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق أو شبهه مما تحرم به. يعني إذا كان عند أختين تحملك اليمين، الجمع بين الأختين بملك اليمين خدمة جائز، لكن أن يجمع بينهما في الوطء لا يجوز. فإن كان عنده أمتين يخدمانه فوطأ إحداهما ويحل له ذلك، الأخرى تحرم عليه، فلا بد أن يصرفها إما ببيع وإما بعتق وإما بمكاتبة أو نحوها حتى تحرم عليه، وإلا صار جامعا بين الأختين، وهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين الأختين محرم ولو بملك اليمين على أصح الأقوال، وسبق ذكر المحرمات ومنه الجمع بين الأختين حتى ولو كان بملك اليمين. والمسألة هذه يعني أنسب أن تذكر في المحرمات من النساء، فهي ألحق بذلك من هذا الموضع. ولهذا قال: ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء، فإن شاء وطأ الأخرى، فإن شاء وطأ الأخرى فليحلم عليه فرج الأولى. يعني إذا وطأ هذه لا بد أن يصرف هذه ببيع أو عتق أو مكاتبة أو نحو ذلك، فلا يكون قد جمع بين الأختين. ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها، قلنا في المحرمات من النساء تحرم أم الزوجة وأمهات نسائكم، وتحرم بنت الزوجة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، بنت الزوجة أيضا، لكن هذه مشروطة بالدخول والأخرى بالعقد. فإذا تزوج امرأة بمجرد العقد تحرم أمها، أما إذا تزوج امرأة فتحرم بنتها بالدخول، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا في الزواج. طيب وفي ملك اليمين إذا ملك أمة ثم وطأها حرمت عليه أمها، حرمت عليه أمها، من وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها أيضا، إذا وطئ الأمة بنتها حرام عليه، حرام أن يطأها، فإن كان يملكهما يعني صرف الأخرى ببيع أو عتق أو مكاتبة، يعني إذا كان يملك أمة وبنتها فإذا وطأ هذه الأمة بنتها تحرم عليه فيصرفها ببيع أو عتق أو مكاتبة، وإذا وطأ البنت حرمت الأم أيضا، وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح كما سبق، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني يحرم عليك زوجة ابنتي، وأيضا ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، تحرم عليك زوجة أبيك، وأيضا يحرم عليك أمة، قال وتحرم على آبائه وأبنائه، يعني أمة الابن تحرم عليك كتحريم النكاح، وأمة الأب تحرم، الأمة تحرم على أبيك وعلى ابنك، كما أن زوجتك تحرم على أبيك وتحرم على ابنك، ولا تنكح ما نكح آباؤكم، وقول عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فيحرم عليك زوجة ابنك وزوجة أبيك، وأيضا أمة ابنك وأمة أبيك إذا كان وقع الوطء، إذا وقع الوطء. قال والطلاق بيد العبد دون السيد، سبق معنا أن العبد لا يتزوج إلا بإذن السيد لأنه تحت ملكه، وزواجه فيه نفقة، وفيه تقديم عمل، وفيه مسؤولية، فقد يتضرر السيد من أجل ذلك، فلا بد من إذن السيد للعبد كما سبق معنا. لكن إذا تزوج العبد هل للسيد أن يجبره على الطلاق أو أن يطلقه دون إذن العبد؟ ليس له ذلك، وكما قال عمر رضي الله عنه إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، قال ابن عمر من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيده بيد غيره من طلاقه شيء، فالطلاق بيد العبد، لكن إذا أمره السيد ولم يكن هناك مانع فلا بأس أن يطيعه وأن يتبعه في ذلك، كما للابن أن يطيع أباه إن أمره بالطلاق ما لم يكن هناك ظلم واعتداء وعدم وجود مسوغ شرعي في دفعه للطلاق. ولا طلاق للصبي، الصبي يزوجه وليه فلا يطلق، وليس هو الذي يطلق لأنه ليس مكلفا، فليس الطلاق للصبي، ليس الطلاق للصبي بل لوليه أو وكيله أو الوصي عليه. قال والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر الممالكة خاصة فيما فوق الواحدة، وليس لها في التخيير أن يقضي إلا بثلاث ثم لا نكرة له فيها، المملكة والمخيرة، التمليك والتخيير عند جمهور العلماء وعند بعض المالكية كابن المالكيشون وغيره بمعنى واحد، ملكها أمرها أو خيرها، لكن عند المالكية يفرقون، فالتمليك عند مالك أن يجعل الزوج إن شاء الطلاق حقا للزوجة أو لغيرها راجحا في الثلاث، ويخص بما دون الثلاث بالنية وليس له العزم، يعني إذا قال ملكتك أمرك، ملكتك الأمر، فصار الحق للزوجة في أن تطلق أو توقع أو تطلب الطلاق وتختار الطلاق، أو لغيرها إذا قال ملكت الأمر لأبيك، وهذا راجح في الثلاث ويخص بما دون الثلاث، يعني إذا كان يريد أقل من ثلاث يقول بلغتك واحدة أو طلقتين، هذا التمليك. وأما التخيير فأن يجعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما ونصا حقا للزوجة، يقول خيرتك فإذا اختارت كان الخيار ثلاثا، كان الخيار ثلاثا. والأقوى عدم التفريق بين التخيير والتمليك، وحقيقته أن يجعل الزوج الطلاق بيد غيره، بيد هذه زوجته أو بيد أبيه أو أبيها أو أخيه أو أخيها أو غير ذلك. والأصل فيه قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال إني ذاكر لك أمر فليس عليك ألا تستأجري حتى تستأمري أبويك. قالت وماذا؟ فتلا الآية، تلا عليها الآية. قالت وهل هذا أحتاج لي أن أستأمر أبوي؟ اخترت الله ورسوله، اخترت الله ورسوله. وكذا قال سائر نسوته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. فقال والمملك والمخير لهما أن يقضي ما دامتا في المجلس. طيب إذا قال ملكتك أمرك أو أنت مختارة اختاري، هل لها أن تختار وأن تقضي ما دامت في المجلس؟ فإذا انقضى المجلس سقط التمليك والتخير، أم الأمر لا يزال ولو انفصل وانقضى المجلس؟ فقال هنا ما دامتا في المجلس، ما دامت هي في المجلس فلها ذلك، أما إذا انقضى فليس لها ذلك. والأقوى الرواية الثانية عند المالكية وهو أن الأمر لها ولو انقضى المجلس ما دام علم أنها لا تزال تفكر في التمليك واختيار نفسها، لقوله عليه الصلاة والسلام فليس عليك ألا تستأجري حتى تستأمري أبويك، ذكر لها هذا في بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا مفاده أنها تخرج من البيت وتذهب إلى أبويها فتستأمرهما وتطلب مشورتهما، فيكون المجلس قد انقضى ولكن لا يزال متصلا من حيث إنها تفكر هل تختار أو لا. فقوله ما دامت في المجلس ولو حتى بعد انقضاء المجلس، ما دامت لم تنقطع عن الأمر، أما إذا انقطعت عن الأمر وأسقطت فسقط التمليك وسقط التخيير. أما ما دام الأمر لا يزال في نفسها وتقول فكر ونحو هذا فلها أن تملك نفسها ولها أن تختار نفسها كذلك. قال وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، بل قال لها ملكتك نفسك، فقالت خلاص خلاص الطلاق الثلاث، قال ليس له ذلك. فله أن يقول أنا قصدت واحدة، قصدت أن أملكك واحدة أو اثنتين. فالتمليك لا تستطيع أن تقول ثلاثة بخلاف التخيير، وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاثة، ثم لا نكرة له فيها. إذا قال اختاري نفسك اختاري، فالاختيار اختيار النفس أو العدد. فإذا قال اختاري قال اخترت نفسي كان ثلاثة، ولا يستطيع أن ينكر عليه، قال مالك أو المالكية أيضا. وإذا قال اختاري العدد فالثلاث لا ينكر عليه، فيختار قال اخترت واحدة أو اثنتين كان لها ذلك، كان لها ذلك. هذا حقيقة المذهب بناء على التفريق بين التبليغ والتخيير، صواب أنهما بمعنى واحد. فإن قال ملكتك أمرك أو اختاري فالمراد أن لها أن تختار أو أن تمتلك الأمر فتختار نفسها أو تختار البقاء. طيب فإن اختارت نفسها أو ملكها فقالت الطلاق، فمتى يقع الطلاق؟ قال بعض العلماء بمجرد قوله اختاري طلقت، وقال بعض العلماء بل حتى تقول قد اخترت نفسي لقول عائشة فاخترنا الله ورسوله خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله يعني أنهن لو لم يخترن الله ورسوله كان قد وقع الطلاق وقال بعض أهل العلم إذا اختارت نفسها فيرجع الأمر إليه ويقول هو أنت طالق لأن الطلاق من إنشائه لقوله عز وجل فتعالين أمتع كل وأسرح كل صراحة جميلة فالتسريح يقع منه وليس منها فما لها هي إلا أن تحتار فتصير يعني متحققة في أن تطلق والطلاق يكون بإنشاء الزوج وهذا قول قوي والله أعلم. قال وكل حالف على ترك الوضع أكثر من أربعة أشهر فهو مولي ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. هذه مسألة الإيلاء. الإيلاء المراد به لغة هو المنع والامتناع. آلاء أي منع وامتنع ويطلق على اليمين والمراد منه أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته. الإيلاء هو يمين الزوج في منع وطء زوجته هذا هو حقيقة الإيلاء أن يحلف فيمتنع من وطء زوجته. قال تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هذا دليل على مشروعية الإيلاء. وفي الحديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أي حلف أن لا يقربهن شهرا وشرط الإيلاء أن يقع باليمين قال وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مولي فيشترط فيه اليمين وهو الصحيح. اختار مالك أنه إذا امتنع من وطئها أربعة أشهر فيعتبر موليا ولو لم يحلف لأنه المراد من الإيلاء إلحاق الضرر بها وهذا واقع ولو لم يكن قد حلف. والجمهور أن من شرطه اليمين وهو الصحيح وهو القوي. واشترط مالك أن يكون أربعة أشهر أكثر من أربعة أشهر، وكل حالف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر فهو مولي. يعني إذا كان دون أربعة أشهر ليس إيلاء، والصواب أنه ولو كان وقتا يسيرا ولو شهرا أو أسبوعا أو أياما فيعتبر إيلاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من أزواجه أربع شهرا، آل من أزواجه شهرا واعتبر إيلاء كما جاء في الحديث. وهذا الإلاء مشروع، لكن إن كان له مسور، إن كان له مسورا شرعيا، يعني أن تكون الزوجة يقع منها النشوز، سوء الخلق وسوء الأدب والتقابل والاستطالة على زوجها أو على أهله أو على أقاربه أو جيرانها أو شيء تحتاج إلى أن تؤدب، كما قال تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فله أن يهجرها في المضجع وله أن يولي منها إيلاء بأن يحلف أن لا يطأها، بأن يحلف أن لا يطأ تأديبا. ليس المراد فقط إلحاق الضرر بها مطلق الحق الضرر، إنما المراد التأديب و يعني كفها عن الشر والضرر الذي تلحقه بزوجها أو بغيره، فتوعظ وتنصح، وإن لم تنتهي تهجر، فإن لم تنتهي تضرب ضربا غير مبرح غير مبرح، وله أن يولي منها فيحلف أن لا يطأها، وكل حالف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر فهو مولي. أقول ولو كان دون أربعة أشهر أي أيام أو أسبوع أو عشر أيام أو شهرا أو شهرين أو ثلاثة أقصاه أربعة، لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. فإذا حلف على أن لا يطأها وحدد المدة جاز دون جاز وأكثر ذلك أربعة أشهر. أما إذا حلف أن لا يطأها لمدة تزيد على أربعة أشهر فلا يجوز له ذلك، خمس أشهر أو ست أشهر أو سبع لا يجوز له ذلك، ويلزم بأربعة أشهر، يلزم بأربعة أشهر ويلزم بماذا؟ بأربعة أشهر. نعم. والإيلاء ليس طلاقا، الإيلاء ليس طلاقا، والإيلاء ليس طلاقا، بل ينتظر المدة التي حلف عليها ثم إما أن يفيء وإما أن يقع الطلاق كما سيأتي. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب أنه قال كنت أتناوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فأنزل يوما وينزل يوما، فجاء يوما فدق على الباب بشدة فقال أثمه، فخرجت فقال أي الرجل الأنصاري حدث أمرا عظيما، فظن عمر أنه هاجمهم الروم أو نحو هذا، قال لا، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فنزل عمر رضي الله تعالى عنه مسرعا فدخل على ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجدها تبكي فقالت لا أدري، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن أذن له دخل وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، فكبر عمر رضي الله تعالى، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد آل منهن وحلف أن لا يطأهن شهرا. قالت عائشة آل النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه شهرا، فنزل اليوم 29 فقلت ألم تؤذي من نسائك شهرا؟ قال الشهر 29، والشاهد قوله أطلقت نساء؟ قال لا، مع أنه آل منهن عليه الصلاة والسلام. فالإيلاء لا يعتبر طلاقا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي، هذا هو الإيلاء، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، بل لا يقع الطلاق أصلا حتى تمر مدة الإيلاء. فإذا انتهت مدة الإيلاء إما أن يفي ويرجع إلى زوجته، وإما أن يطلق، بل يرجع إلى زوجته وإما إيش؟ وإما أن يطلق. فإن رجع فالأمر واضح وزال عليه. فإذا لم يرجع وأبقاها كذلك معلقة، فهنا لا بد وأن ينبه ويعلم بالحكم فيطلق أو أن يعود. قال: ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإلاء، وهو 24 للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. اختلفوا في العبد، هل إلاؤه أيضا 4 أشهر أو إلاؤه شهران؟ هل إلاؤه 4 أشهر أو إلاؤه شهران؟ قيل إلاؤه 4 أشهر، وقيل مال شهران، قياسا على تشطير الأحكام في حقه وتشطير الحدود، أي أن الحد لا يلزمه كلا وإنما يقام عليه حد نصف الحد. قال: حتى يوقفه السلطان، يعني إذا انقضى الأجل يقول إما ترجع وإما أن تطلق. طيب، يبقى بعض المباحث سنشير إليها إن شاء الله تعالى. في يقول: لم يتضح لي الفرق بين التمليك والتخيير عند المالك. التخيير إذا قال خيرتك خلاص، يعني تختار نفسها، وقع الطلاق الثلاث تحرم عليه أبدا. وأما التمليك فواحدة، التمليك واحدة. وإن قال ملكت نفسي فأوقعت الطلاق ثلاثا، له أن يقول لا لا لا يحق لك ذلك، وإنما ملكتك واحدة أو ثنتين، بخلاف التخيير. فالتخيير إذا اختارت نفسها كان طلاقا بتا، وإذا اختارت العدد وهو الثلاث لا يستطيع أن ينكر عليها. هذا الفرق عند المالكية بين التخيير والتمليك، بين التخيير والتمليك. فالتخيير لا يستطيع أن يقول أنا نويت أن أخيرك بطلقة واحدة، التمليك له أن يقول ذلك. والصواب أنه لا فرق بينهما على ما ذكرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.